جرى اجتماع اليوم الثاني من المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله يوم 24 من كانون الأول. حضر رئيس حزب الأمل الكوري كيم جونغ أون قاعة بيونغيانغ للرياضة موقع المؤتمر لتوجيه اجتماع اليوم الثاني من المؤتمر تلو اجتماع اليوم الأول. استمر الاجتماع تحت إشراف رئيس حزب الأمل الكوري. واصل رؤساء اللجان الحزبية الأولية للوحدات على كل المستويات إلقاء الكلمات حول النجاحات والخبرات والدروس الثمينة المحصول عليها في الأعمال الحزبية لوحداتهم. حلل ولخص المتكلمون النجاحات والخبرات المحصول عليها في ترسيخ اللجان الحزبية الأولية المنظمات القاعدية لحزبنا كالصفوف الكفاحية المقتدرة المحشوة بالإيمان الثابت والروح الهجومية الصامدة في الدفاع المستميت عن الزعيم والتنفيذ المستميت لسياسة الحزب وتوطيدها كالقاعدة الأمامية للثورة والمتصلة بباحة لجنة الحزب المركزية. وأشاروا إلى أن المنظمات الحزبية الأولية استنهضت الجماهير إلى النضال البطولي لإبداع سرعة كوريا الجديدة، سرعة ماليما برفع الدور الطلعي للحزبيين في بناء دولة الاشتراكية القوية متمسكة بتعليمات الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل خطا رئيسيا للأمل الحزبي. وفي المؤتمر تم تحليل الانحرافات والنواقص من عدم ملازمة أعمال اللجان الحزبية الأولية في بعض الوحدات في الوقت الحالي طبقا لإرادة الحزب ومتطلبات تطور الثورة. وجرت الانتقادات المتبادلة اللاذعة ونوكشت السبل لتمام إزالة النواقص بعد تعلم الدروس منها. ومن خلال الانتقادات الذاتية والمتبادلة تم الإشارة إلى التدابير لتوطيد منظمات اللجان الحزبية الأولية في الحزب كله كالوحدات الكفاحية ذات القدرة القوية على التنظيم والتنفيذ وإحداث التحول الثوري في النضورة الفكرية لرؤساء اللجان الحزبية الأولية وعادة وأسلوب عملهم. وأعرب المتكلمون عن عزيمتهم الصلبة على زيادة ترسيخ وحداتهم كالقاعدة الأمامية للدفاع المستميت عن الزعيم والتنفيذ المستميت لسياسة الحزب بأداء مسؤوليتهم ودورهم بكونهم منظما وطاعيا ومنفذا مباشرا لتنفيذ سياسة الحزب وفي أعماقهم الثقة والرجاء الكبير لرئيس حزب الأمل الكوري كيم جونغ أون هو الذي أبرز منظمات اللجان الحزبية الأولية سرية نارية تفتح طريق التقدم في النضال الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب. المؤتمر يستمر.